بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس الخامس من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ودرس اليوم عنوانه حروف الخفض، وهي العلامة الرابعة من علامات الاسم التي ذكرها المؤلف. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى ثلاثة منها، ونقف اليوم مع العلامة الرابعة والأخيرة وهي حروف الخفض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وسميت حروف الخفض باعتبار عملها كحروف الجزم وحروف النصب وغيرها، وتسمى حروف الإضافة وحروف الصفة، وسماها صاحب الألفية حروف الجر. وحروف الجر أو حروف الخفض في الأصل 20 حرفا، وذكر صاحب الأجر الرومية منها 9، وزاد عليها حروف القسم وهي 3. وأول هذه الحروف التي ذكرها المؤلف من ومن معانيها ابتداء الغاية في الزمان والمكان. والعلامة الأزهري المصري المتوفى سنة 95 للهجرة في شرحه على الآج الرومية اقتصر في كل حرف من هذه الحروف على معنى مشهور من معانيه، وإن كانت له معان أخر لم يأتي بها، وذلك للاختصار. ومن حروف الخفض إلى، ومعناها انتهاء الغاية في الزمان والمكان. ومثل الشارح رحمه الله تعالى لهذين الحرفين بقوله: سرت من البصرة إلى الكوفة. فالبصرة والكوفة في المثال اسمان لدخول حرف الخفض عليهما، وهو من في الأول وإلى في الثاني. سرت من البصرة إلى الكوفة، والبصرة والكوفة مدينتان عظيمتان في العراق، وهي من عواصم العلم في البلدان الإسلامية، حرسهما الله وحفظهما الله من كل مكروه. ومثال ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وشيخنا سيد الحاج سعيد توفيق رضي الله عنه يمثل للحرفين المتقدمين بقوله: سافرت من البلد إلى المدرسة. وكان القصد منه في هذا المثال تذكير الطالب بأهمية سفره وخروجه من بلده في اتجاه المدرسة. وكان من عادته رضي الله عنه أن يأتي بمثل هذه الأمثلة المناسبة لواقع الطالب، وأحيانا يضع أمثلة تربوية وقد تكون زجرية يتوخى منها ردع الطالب ونهيه عن سلوك معين غير لائق. وسنلامس هذا في جملة من الأمثلة الآتية لاحقا بإذن الله تعالى. وإعراب سافرت في قولنا سافرت من البلد إلى المدرسة، سافرت وكذلك كل ما يشبهه من كل فعل لم تكن الياء في لامه، إعرابه فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض فيه فرارا من توالي 4 من حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء فاعل مبني لأنه ضمير، وهذا الضمير ضمير متكلم وعرفنا ذلك بضم التاء. قال بعضهم: فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي، وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم. ومن حروف الخفض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن، ومن معانيها المجاوزة، وهي بعد الشيء عن الشيء بسبب الفعل. ويمكن أن تكون المجاوزة حسية، نحو رميت السهم عن القوس، ويمكن أن تكون معنوية، نحو أخذت العلم عن زيد. ويعرب المثال الأول رميت السهم عن القوس، رميته فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله بالضمير، وهذا الفعل لا يشبه سافرت المتقدم. والتاء المتصلة به رميت إعرابها فاعل مبني لأنه ضمير، وهو ضمير متكلم ومذكر. وإعراب كلمة السهم من المثال رميت السهم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وعن القوس جار ومجرور متعلق برميت، وعلامة الجر فيه الكسرة الظاهرة في آخره. فكلمة القوس اسم لدخول حرف الخفض عليها في أولها، وهو عن. ومن حروف الخفض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على، ومن معانيها الاستعلاء. والاستعلاء فيه نوعان، استعلاء حسي نحو ركبت على الفرس، واستعلاء معنوي، ومنه قول الأخطل الشاعر العربي المسيحي المعاصر للدولة الأموية، توفي سنة 1700 ميلادية، يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. الشاهد في المثالين على الفرس في المثال الأول، وعلى العراق في المثال الثاني، فكلاهما أسماء لدخول حرف الخفض عليهما في أولهما، وهو على. ومن حروف الخفض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في، ومن معانيها الظرفية، نحو الطلبة في المدرسة. فالمدرسة اسم لدخول حرف من حروف الخفض عليه في أوله، وهو في. وإعراب هذا المثال الطلبة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. في المدرسة جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا، وهو في محل رفع على أنه خبر المبتدأ. ومن حروف الخفض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى رب، ومن معانيها التكثير كثيرا والتقليل قليلا. وتعمل رب عمل حروف الخفض بشروط خمسة: أن تكون مصدرة في الكلام، أن يكون مجرورها نكرة، أن تكون النكرة موصوفة، أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون فعلا ماضيا. وهذه الشروط الخمسة مجموعة في بيتين حفظناهما عن شيخنا رضي الله تعالى عنه: خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل، وتصديرها شرط وتأخر عامل، وتنكر مجرور بها هكذا نقل. ومثال رب رجل صالح لقيته، رب رجل جار ومجرور غني عن تعلق لأنه من الستة التي لا تتعلق بشيء، وجمع بعضهم الستة التي لا تتعلق بشيء في قوله لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى غنت عن تعلقي. رب رجل صالح، فصالح النعت لرجل، لقيته فعل ماضي والتاء فاعل والهاء مفعول به. فرجل اسم لدخول حرف رب عليه في أوله. ومن حروف الخفض التي ذكر المؤلف الباء، ومن معانيها الإلصاق والتعدية. وقد حفظنا عن شيخنا سيد الحاج سعيد توفيق حفظه الله هذين البيتين في معاني الباء، والباء للإلصاق والتعدية والسببية والاستعانة، ومثل مع ومن وعن وفعل وبدلا وزائدا وكائلا. ومثال الباء قولنا مسحت بالرأس، فمسحت فعل ماض وإعرابه كإعراب سافرت المتقدم، وبالرأس بالرأس جار ومجرور متعلق بمسحت، وحد الجار الباء والمجرور بقية الكلام وهو مجرور بالكسرة الضائرة في آخره. فكلمة الرأس في هذا المثال اسم لدخول حرف الخفض عليه في أوله وهو الباء، واختلف في معنى الباء هنا في هذا المثال وفي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقال المالكية هي للإلصاق فعمموا الرأس بالمسح في الوضوء، وقال الشافعي هي للتبعيض فأجازوا في مذهبهم مسح بعض الرأس فقط. ومن حروف الجر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الكاف، ومن معانيها التشبيه نحو زيد كالبدر، فزيد في هذا المثال مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وكالبدر جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ. وهذا إذا قلنا بأن الكاف من حروف الخفض التي لا تستغني عن التعلق. أما إذا أخذنا برأي من قال إنها من الستة التي لا تتعلق بشيء فنقول جار ومجرور غني عن التعلق. وكلمة البدر في هذا المثال زيد كالبدر اسم لدخول حرف الخفض عليه في أوله وهو الكاف. ومن حروف الخفض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اللام، ومن معانيها الملك أو الاختصاص، نحو الحمد لله، ومثل ذلك المال للخليفة. فالحمد في الإعراب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع على أنه خبر مبتدأ. ولفظ الجلالة في هذا المثال الحمد لله اسم لدخول حرف الخفض عليه في أوله وهو اللام، ومعنى اللام هنا الاختصاص، أي الحمد مختص بالله. ومعنى اللام في المثال الثاني المال للخليفة الملك، أي المال يملكه الخليفة أو المال ملك للخليفة. فإلى هنا انتهى الدرس الخامس من هذه السلسلة المباركة في شرح الآج الرومية، ويليه الدرس السادس بعنوان حروف القسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.